الدكتور خالد المرزوقي تحدث بتصريح مع صحيفة الرياضي بعنوان بارز، يقول: شتم الشمراني وأشهد أمام الله، وقد خرج عن صمتي، وتحدث عن ترتيب الحكاية وتصويرها من أجل توريط اللعب. في هذه الأثناء ينضم معنا الدكتور خالد المرزوقي. قبل كل شيء أنا أشكر لك قبولك دعوة البرنامج وإعطائنا هذه الدقائق. أهلا بك دكتور، وتعليقك بشكل مجمل عن هذه القضية، ولماذا لم يكسر هذا الصمت إلا الآن؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكرك على طلبك التداخل، وأشكر الأخ وزميلنا العزيز الكابتن طارق كيان ضيفك الكريم. أهلا بك. وطبعا أول شيء يعني نعزي شعبنا السعودي كافة بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله أسكنه الله في فسيح جناته، وأطال عمر الملك سلمان ولخدمة هذا الدين والوطن إن شاء الله. بالنسبة للمداخلة أو الحديث اللي تكلمت عنه، طبعا أنا تكلمت عنه بوضوح لأنه كان يجب أنه أنا لما عندما يعني عدت أو كنت متابع الحديث، كان هناك يعني يمكن هجوم كبير جدا على الكابتن ناصر الشمراني، وإنه أبعد من المنتخب بسبب عملية الحدث وعملية انضباطية. ولكن أنا طبعا يعني أريد أن يعني أتحدث الآن، لم أتحدث في السابق أو ذكرت في السابق وقلت إنه السبب ابتعاد ناصر الشمراني ليس انضباطيا، وحلفت أنا صادق إن شاء الله فيما قلت، إنما كان بسبب الإصابة. نعم. وحتى سئلت وقلت كان العملية هناك حدث سار وتم السيطرة عليه. أنا لم أكن أريد التحدث في ذلك الوقت لحاجة مهمة جدا. إحنا ذهبنا إلى كن بداية المعسكر في أستراليا، وكان هدف إنه نعمل معسكر خارج مدينة ملبورن بحوالي ساعتين بسيارة لإبعاد اللاعبين عن جو أي شيء فيه شحن، أو يعني خاصة إنه يعني معظم اللاعبين كانوا يعني عندهم إحباط نفسي بعد خسارتهم بطولة الخليج. نعم. وبعضهم عنده بعد خسارة نادي الهلال، بعض اللاعبين عندنا 8 أو 9 لاعبين من نادي الهلال بعد خسارتهم بطولة الخليج، فكان يجب علينا أن نخرج برا محيط هذا لكي نعيد مرة أخرى بناء الناحية النفسية والناحية الثقة في النفس مرة أخرى. إيه؟ فحدثت الحادثة هذه للأسف وإحنا موجودين في بداية البعثة. إيه؟ فأنا طبعا لم أتكلم لسبب أبا حافظ على الهدوء، اللي أنا رحت من جميل عجل. جميل. وبالتالي يعني كان أنا يعني بين أنا رجل أولا كلفت إلا الحمد لله بعثة منتخب، وليس هناك يعني أنا وإن شاء الله ما قلت وسوف أقول وأعيده يمكن الكابتن طارق ما سمع، أو إنه هذا شيء أرضاني أمام الله سبحانه وتعالى، لأن أنا حضرت الحدث من بدايته حتى النهاية. نعم. وبالتالي ما قلته فهو يرضي ضميري أمام الله وأمام يعني ثم أمام الناس، وإن كان يؤول من بعض الناس إنه هذا إيجابي بعضهم يدو غير، يعني هذه أمور تخص كل شخص، لكن أنا في ذلك الوقت كنت حريص على هدوء الحدث. إيه؟ بالإضاءة لهدوء الوضع في المعسكر، ويكون الوضع النفسي لأن اللي رايح من أجله ونرفع معنوية للاعبين كان هو هذا الهدف الأساسي. وبالتالي أنا تكلمت باختصار عن الحدث إنه تم التصالح وانتهى الأمر. جميل. لكن أنا طبعا ذكرت بكل وضوح إنه دائما في أي حدث أنظر من هو المبتدئ ثم انظر لردة الفعل. طبعا المبتدئ كان للأسف الشديد الطلاب اللي حضروا المباراة. المباراة كانت مفتوحة وكان الملعب خارج مدينة ملبورن، يعني بعيد حتى عن الطلاب بحوالي ساعتين بسيارة. وإنما حضروا عدد، كان الملعب مفتوح لأنه الدخول كان مجانا، نحن كنا حاجزين الملعب ودافعين قيمة يعني الخدمات. نعم. وبالتالي كان الدخول مجانا لأنه لا كنا متوقعين محل، وفعلا ما حضر عدد كبير اللي حضروا يعني من أهل المدينة وهؤلاء الطلاب اللي طيب دكتور من أهل أبعد. دكتور بس سامحني على هذا السؤال، أنت ذكرت يعني بعنوان عريض، والآن تؤكد أنه الأمر تقريبا شبه مرتب، الأمر أنتم ذهبتوا إلى ملعب بعيد جدا، الأمر مرتب وتصويرها كأنها يعني حادثة كبيرة جدا للإيقاع يعني باللاعب وعمل بلبلة للأسف الشديد. وأنا هذا إحنا نبغى نبعد عن هذا الأمر، لأنه أنا همني الأول يعني وكل شيء انه راحت اللاعبين النفسيه ونبعدهم عن اي شحن بعيد، خاصه قلت لك بعد النتائج دي، ونبغى نرفع من مستوى الحدث. احنا عندنا مدرب جيد. ايضا يعني مده بسيطه عندنا كانت احداث سبقت، فبالتالي كان العمل ليس سهل. طيب دكتور، وبالتالي انا اتخذت القرار، وانا اعتقد انا ارضيت الله سبحانه وتعالى انه ما اتخذته هو كان عين صهاده وجهه نظري قد طيب. الاخرين لا يعجبهم، لكن انا عمليه انه اشعل الحدث في نفس الوقت واثير الوضع مره اخرى يعني. طيب دكتور، لانه الطلاب للاسف الشديد ليه؟ مع اني رسلت لهم، كان يعني احد المعانا في افراد البعثه جالس وراي، انا كنت جالس وراهم بصفين بالضبط. تمام. ورسلت اللي معايا كان الاستاذ عصام العصيمي ده مدير المالي للبعثه، قلت له يا اخي اذهب للعلاقه الطلاب وقول لهم لو سمحتوا يعني التفتوا لتشجيع المنتخب ويبعدوا عن الالوان وعن الانديه. احنا جينا هنا وراء حدا، وراء منتخب فقط لا غير، نمثل المملكه العربيه السعوديه، نبغى الجميع يد واحده نعطي للاعبين، لكن والله للاسف لا حياه لمن تنال. طيب دكتور، بس يعني دكتور يعني بحكم قربك من يعني بعثه المنتخب وايضا لوقوفك الشخصي على هذه الحادثه والان تصويرك لها بانها مرتبه وهذا يعني هذا الامر، انا اود ان اسالك يعني من رتب هذا الامر من خلال ايضا حديثك مع المشجع بشكل مباشر؟ انا الحديث مع المشجع اصلا يعني اول شيء طبعا هم الطلاب بينهم يعني، لانه الدليل انه عندما راحوا يعني بين الشوطين يعني ما لهم دخل، هم احنا جالسين في مكان بعيد عن دخول المدرج اللاعبين. ايه هم سابوا مكانهم وراحوا لمدرج اللاعبين وتوزعوا واحد اثنين من هنا وثلاثه من هنا وعشان يصوروا ما حيحدث عند خروج اللاعبين. هذا نمرة اثنين، ازدادت حدة الألفاظ للأسف الشديد عند خروج اللاعبين بين الشوطين، وخاصة كانت مركزة على ناصف الشمراني. هذا لا يعني أنه أنا أؤيد ما يعني ردة الفعل، أبدا ما أؤيد ردة أكيد. ما حد يؤيد ردة الفعل أبدا أبدا، ولكن الفعل اللي بدأ كان في منتهى القسوة والألفاظ غير مقبولة، وبالتالي هم حاولوا أنه يصوروا ردة الفعل أكثر من الفعل ذاته. وبالتالي يعني كان الحدث هنا او صور للبعض هنا انه ناصر هو يعني المعتدي قام بهذا. لا للاسف الشيء انا قلت ما يبدو ضميري امام الله سبحانه وتعالى، ليس ابرئ، ولكن في نفس الوقت لا اؤيد رده الفعل. بالعكس احنا عندنا لائحه في المنتخب وضعناها مع وضعها مدير الفريق وانا اطلعت عليه ووزعناها على اللاعبين، هناك لائحه زي ما هناك لائحه ثواب في لائحة عقوبة، والعقوبة واضحة وصريحة، لكن هذه أمر داخلي بيننا إيه؟ وبين اللاعبين. طيب على حسب دكتور بس عشان ما أطيل يعني عليك، عشان ما أطيل عليك يا دكتور، بس اسمح لي سم، أنا ودي أسألك سؤالي دكتور. أنت قبل قليل ونحن نعلم هذا بكل تأكيد أنه إدارة المنتخب السعودي هي من قامت باستئجار الملعب ودفع تكاليف وطلب المباراة الودية أمام البحرين، إذن يمكن يكون الأمن والترتيب والتنظيم على عاتقكم وعلى مسؤوليتكم، لماذا لم يبعد المشجع أو المشجعين المسيئين بالألفاظ المقذعة، لماذا لم يبعدون منذ بداية يعني إطلاقهم الألفاظ وتجنيب اللاعبين هؤلاء المشجعين الذين أتوا للإساءة للأسف وليس للتشجيع؟ والله شوف احنا طبعا لما وصلنا الى الملعب لم يعني نجد رجال امن. ايه. وكان هم يفتكوا مباراه وديه بين فريقين شقيقين عربيين يعني وبعيده كل المنطقه، ويعني عمليه تحضيريه للبطوله، وبالتالي لم يكن هناك رجال امن، انما كان هناك رجال يعني حراس النادي نفسه او هم العاملين لدى النادي لتنظيم الملعب والى اخره، وكان اهتمامهم تحت الملعب فقط لا غير، لم يكن هناك رجال امن. هذا اولا. ثانيا طبعا العدد ما كان كبير. نمر اثنين، انا لا استطيع انا كشخص انه حتى لو رئيس بعثه انه اقدر امنع طالب اقول له اخرج او طلاب انه لا يحضروا او شيء، انما كل اللي انا عملته انه ارسلت لهم المندوب وطلبت منهم الهدوء والتركيز طيب. لتشجيع المنتخب. حتى الاخوان اللي كانوا معانا من البحرين الشقيق يعني اعضاء مجلس الاداره كانوا متواجدين وكانوا جالسين خلفنا، استاءوا ايضا من العمل هذا، لكن هم يعني هي انا ليس لي يعني سلطه على الملعب من ناحيه انه اقدر يعني اشيل مشجع او امنعه، لكن هذا أمر خارجي يعني، لكن لم يكن هناك رجال أمر. طيب دكتور، طبعا انتهت كل أسئلتي، تبقى لي أن يعني أطلب منك رسالة توجهها للإعلام الذي أخذ طرفي نقيض في هذه القضية، منهم أيضا من للأسف وصل إلى أدنى مستويات ربما إحسان النية وأساء لك شخصيا يا دكتور، وذكر أنه عودتك من البعثة كانت بسبب المشكلات وعدم تحملك المسؤولية. أولا أنا يعني أشكرك على هذا السؤال، لكن أنا أقول دائما حسبي الله ونعم الوكيل، وأنا أسامح كل من يعني ظن في لا سمح الله ظن سوء ان انا رجل تخليت عن المسؤوليه. انا عمري لا في حياتي منذ انا طبيب وعاهدت الله ان ادي عملي بامانه واخلاص، وما زلت على هذا العهد ان شاء الله حتى اموت. انا كلفت بمهمه كبيره جدا من قبل رئيس الاتحاد واعضاء الاتحاد اني اقوم بهذا الدور، وانا قمت بهذا الدور اعتقد على بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يرضي ضميري. وعندما ذهابي عودتي الى المملكه طلبت الأستاذ أحمد إيد كان موجود هنا، قلت له حالة الوالد أصبحت خطيرة، لأن الوالد كان في العناية المركزة أصلا قبل أن نسافر. نعم. بس كان وضعه مستقر، إنما لما تدهورت الحالة ذهبت الأستاذ أحمد إيد وعلى استحياء، حتى إني يعني خشيت إنه يعني أحد يفسر لا سمح الله إن أنا هذا التفسير اللي هم للأسف توصلوا له، لكن قلت له الوضع الآن بصفتي طبيب الوضع خطير، أنا لازم أنزل أشوف الوالد، وأنا أعدك بعد لا سوى أي شيء سارة سوف أعود مرة أخرى. رحم الله والدك يا دكتور. وصلت هنا اللي أمر الله حدث إنه بعد حوالي 24 ساعة توفى الوالد. الحمد لله على كل حال. الحمد لله إني حضرت في نفس الوقت، لكن أقول أنا سامح الله كل من يعني تجنى عليه، أقول سامح، وأنا رجل دائما عودت على التسامح، لكن أرجو من الناس ومن الإعلاميين أو لا يأخذوا الأمر من طرف واحد، يعني ياخذ الامور دائما بعد سماع الطرفين. انا لن اهرب ولن اهرب ان شاء الله من عمل تشرفت به محشوم يا دكتور المملكه العربيه السعوديه، بعيد كل البعد عن الالوان. انا من ذهبت رجل مسؤول عن منتخب سعودي بعيدا عن الالوان وبعيدا عن الانديه ومشاكل، انا ذهبت فقط لامثل المملكه. نعم محشوم يا دكتور، والعشم فيه كبير طبعا، وانت رجل صاحب وفاء لهذا البلد الذي يعني قدمت أنت أيضا الكثير لرياضة الوطن، ونسأل الله جل وعلا أن يتغمد والدك بواسع رحمته، وإن شاء الله تعالى نلتقيك على خير في رعاية الله يا دكتور. شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيك. شكرا شكرا يا دكتور.